الدنيا فيها العجب والقصص الوان، وسمعت قصة غريبة متلونة ألوان، قصة حميد وفوزية والخسيس ساعتنا. الدنيا فيها العجايب، الدنيا فيها العجايب والقصص ألوان، سمعت قصة غريبة متلونة بألوان، قصة حميد وفوزية والخسيس عثمان. حميد راجل جدع معروف ما بين الناس، رئيس على مركبه والكل يحترموه، من كتر ما ادحته كانت تقابله الناس. الشقاوة حميد فاق الحدود على ابوه، فوزية كانت جميلة وساكنة جربته، عيون كحيلة وبتسحر ومحيرة الجدعان. كانت جميلة وساكنة جربته، عيون كحيلة وبتسحر ومحيرة الجدعان. قام عقله قال له مخطوبها من بيته، وقبل ما يروح لها خطبوها كتير جدعان. صاحب حميد وراح لها بيته وطلب ايديها، قالت له يا وقعتي الجدعان. والام عرفت لغاها طردته من بيته. حميد في نظرها أجدع من الجدعان. حميد راح لها البيت وطلب القرب من أبوها، وأبوها مالوش رأي والشورى شورة الأم. حميد واعي وقال برضو نروح نسأل أخوها. طلع أخوها زي أبوها يعني الكلام للأم. انا عاوزه واحد يتمن والتمن غالي، انا عاوزه واحد يتمن والتمن غالي. الشبكه مية والمهر الف جنيه، وشاور عقلك وبكره تعالى. من الام بالكامل راح لعثمان صديق العمر بالكامل. حميد وشاب الجشع من الام بالكامل راح لعثمان صديق العمر بالكامل. قال له يا عثمان انا طلبت فوزية لكن المهر مش كامل. انا طلبت فوزية لكن المهر مش كامل. رد عثمان عليك قال له انا سدات وحنفذ وتاري معاها دور مش كامل. شهر العسل وحميد وحيسافر، ما فاتش شهر العسل وحميد وحيسافر، ما فاتش شهر العسل وحميد وحيسافر. وياخد المركب ويطلع على اليونان. ما فاتش شهر العسل وحميد وحيسافر ويطلع على اليونان، وياخد المركب ويطلع على اليونان. والحكم كان انجليزي مفتري كان. حلوة وجميلة عشان عثمان، والفرصة حلوة. حلوة وجميلة عشان عثمان. والفرصة حلوة وجميلة عشان عثمان. رخم ورسم خطة مع شريك واسم صابر للي انتقام من حميده ويخلاله هو المكان. هيعمل ايه بغباوته؟ حطله لغم في المركب وله علامات. حطله لغم في المركب وله علامات. حدد اللغم يضرب في وقفه بالمسطرة من غير علامات. وحدد اللغم يضرب في وقفه من غير علامات. يعني بعد حميد وما يرحل بست ساعات. سافر حميد ويا عيني بنيته وسلامته. ده سافر حميد ويا عيني بنيته وسلامته. يعني بعد حميد وما يرحل بست ساعات. تسافر حميد ويا عيني بنيته وسلامته. وفرقع اللغم وفرقع اللغم كل اللي فيه جامات. واتلم على حاجاته ومحتاجاته واستولى على حاجته ومحتاجته. وأعلن الخبر في البلد إني حميد ومات. واستولى على حاجاته ومحتاجاته. استولى عثمان على حاجاته ومحتاجاته. استولى عثمان على حاجاته ومحتاجاته. وأعلن الخبر في البلد إن حميد مات. الفوزية وأسود الأيام. العشاء أوهام والابتئام المر وعزاب وقول له صاحبك حميد ويبقى عيب وحرام. قول له صاحبك حميد ويبقى عيب وحرام. قول له صاحبك حميد ويبقى عيب وحرام. وهي حامل يا عيني وهو شر عنيد. وهي حامل يا عيني وهو شر عنيد. وباختصار العبارة فاتت سنين وسنين. صار العبارة فاتت سنين وسنين وخلفت ولد شاطر اسمه أمين. وخلفت ولد شاطر اسمه أمين وكانت أمها ماتت لها سنتين وبيطارت عثمان في كل مكان وبتاكل اللقمة بالسلف والدين. وبيطارد عثمان في كل مكان وبتاكل اللقمة بالسلف والدين. فضلت على دي الحال 15 سنة وشوي. شافت مرار المرار من الجبان الكافي. شافت مرار المرار من الجبان الكافي. كويس وراجل وأعصابه قوي. الواد بقى كويس وراجل وأعصابه قوي. آسر صحيح بس طالع جاسر. والولد فهم بأن أبوه راح في الحكاية ضحية. والولد فهم بأن أبوه راح في الحكاية ضحية. والسبب عثمان وشريكه اسمه صابر. راح لصابر رساه على العملية. من أول اللغم والمركب لحد الآخر. وقام الولد راح للنيابة قامت معاه في الحال. وراح الولد للنيابة وقاميت معاه في الحال. قام الولد راح للنيابة قامت معاه في الحال ومسكوا صابر شريكه واللي هرب عتمان وقع وحكى صابر على العملية واللي حصل في الحال. وحكى صابر على اللي حصل واللي حصل في الحال. وهروب عثمان كان مصلحة أثبت كمان وكمان. أمرت النيابة بصرف تعويض أوام في الحال. مع التنفيذ والبحث عن عثمان فريد دموعها فوزية وزغرة تيد في الحال. فرت دموعها وزغرطت في الحال. لكن أمين زعلان عاوز يشوف عثمان. فاتوا يومين اتنين وجاه الخبر لأمين. عثمان قاعد في طنطا في غرزة أمه الشاه. نزل في طنطا أمين لكن أمين زعلان عاوز يشوف عثمان. وجه الخبر لأمين بإن عثمان قاعد في طنطا في جرزة أمه الشاه. في الدو والساعة قام نزل في طنطا أمين لابس باروكة وحلق والملس والشال. دخل عليهم حلوة يسأل القعدين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عليهم حلوة يسحر القاعدين. شافوا صاحبنا مغمغم عينيه شوية وشال الشال، قال الجمال ده منين؟ قامت بسرعة واتفقت معاه أم الشال، قامت بسرعة واتفقت معاه أم الشال على ليلة واحدة وحياخد العشرين. قامت معاه واتفقت أم الشال على ليلة واحدة معاه وحياخد العشرين. عشرة ياخدهم أمين وعشرة تاخدهم أم الشال. وخد أمين وقام وراحوا عالبيت وراحوا ماشيين. وخد أمين معاه عالبيت وراحوا ماشيين. ولسه حيتفهموا قلع الباروكة والشال. اندهش عثمان وقال له انت مين؟ قال له انا امين ابن حميدو. اندهش عثمان وقال له انت مين؟ قال له انا امين ابن حميدو. اندهش عثمان وقال له انت مين؟ قال له انا امين ابن حميدو. حميد واغمى عليه في الحال. اغمى عليه في الحال ولسه بيقول له حسامحك وهو ربنا فين؟ طلع السر الالهي اوام في الحال. بيقول له حسامحك وهو ربنا راح فين؟ طلع السر الإله أوام في الحال. ساعتها ومسكوا أمين ورحلوا على السجن والتحقيق أوام في الحال. ورحلوا على السجن والتحقيق أوام في الحال. كشف الطبيب على الجثة قول يجي ساعة. كشف الطبيب على الجثة قول يجي ساعة. وقال براءة أمين أوام من السجن. وحكاية كانت في اسكندرية مشاعة. وامه واصحابه زفوا بالمزازيك من السجن، وساعتها من فرحتها وقفت بترقص ساعة وتمسح دموعها في جدران السجن. وحكاية حصلت صحيح بقالها زمان، وحكاية حصلت صحيح بقالها زمان، قصة حميد وفوزية والخسيس عثمان. وساحب الشر لازم يقع في الشر، والدنيا فيها العجب والقصص ألوان.